رحمه الرحمن تحت عنوان من يكون المهدي. قال: فلقد كذب الشيعة على الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه لما صالح معاوية دخل عليه الناس فلامه بعضهم على بيعته، فقال: ويحكم ما تدرون ما علمت ما علمت، والله الذي عملت خيرا لشيعتي خير لشيعتي مما اطلعت عليه الشمس أو غربت. ألا تعلمون أني إمامكم ومفترض الطاعة عليكم وأحد سيدي شباب أهل الجنة لنصر رسول الله علي؟ قالوا: بلى، أما علمتم أن الخضر لما خلق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار كان ذلك سخطا لموسى إذ خفي عليه وجه الحكمة في ذلك، وكان الله تعالى ذكره حكمة، وكان عند الله تعالى ذكره حكمه وصوابا، أما علمتم أنه ما منا أحد إلا ويقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه إلا القائم الذي يصلي روح الله عيسى بن مريم خلفه، فإن الله عز وجل يخفي ولادته ويغيب شخصه لئلا يكون لأحد في عنقه بيعة إذا خرج ذلك التاسع من ولد أخي الحسين ابن سيدة الإماء، يطيل الله عمره في غيبته ثم يظهر بقدرته في صورة شاب دون 40 سنة، ذلك ليعلم أو لأن الله على كل شيء قدير. هذا في كتاب إعلام الورى بأعلام الهدى الطبرسي. ومن ذلك ما رواه عن جعفر أنه قال: من أقر بجميع الأئمة وجحد المهدي كان كمن أقر بجميع الأنبياء وجحد محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبوته. فقيل له: يا ابن رسول الله، فمن المهدي من ولدك؟ قال: الخامس ولد السابع، يغيب عنكم شخصه ولا يحل لكم تسميته. ورووا في مقامه منزلته وشأنه، ورووا في مقامه وشأنه عن علي بن الحسين زين العابدين أنه قال: في القائم منا سنن من ستة من الأنبياء عليهم السلام، سنة من نوح، وسنة من إبراهيم، وسنة من موسى، وسنة من عيسى، وسنة من أيوب، وسنة من محمد صلى الله عليه وعلى آله وعليهم أجمعين. فأما من نوح فطول في العمر، وأما من إبراهيم فخفاء الولادة واعتزال الناس، وأما من موسى فالخوف والغيبة، وأما من عيسى فاختلاف الناس فيه، وأما من أيوب فالفرج بعد البلوى، وأما من محمد فالخروج بالسيف. والقائم منا تخفى على الناس ولادته حتى يقول: لم يولد بعده ليخرج حين يخرج، وليس لأحد في عنقه بيعة. ومن ثبت على موالاتنا في غيبته أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل أو مثل شهداء بدر. وهذا حتى يثبت الضلون على ما هم عليه من الباطل. وأيضا كما روى النعماني في غيبته أنه قال بأن مهديهم يكون مسندا ظهره إلى البيت الحرام ويقول: أنا بقية من آدم وذخيرة من نوح ومصطفى من إبراهيم وصفة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول: أنا بقية الله وخليفته وحجته عليكم، ويكون جبرائيل بين يديه. ويقولون: نظر موسى بن عمران في السفر الأول إلى ما يعطى قائم آل محمد من التمكين والفضل فقال: رب اجعلني قائم آل محمد. فقيل له: إن ذاك من ذرية أحمد. ثم نظر في السفر الثاني فوجد فيه مثل ذلك فقال مثله، فقيل له: مثل ذلك. ثم نظر في السفر الثالث فرأى مثله فقال مثله، فقيل مثله. ومتى يرجع؟ فروى الكليني في كافيه أو في كافيه عن الأصدر بن الغات أنه قال: أتيت أمير المؤمنين عليه السلام فوجدته متفكرا ينكت في الأرض، فقلت: يا أمير المؤمنين، ما لي أراك متفكرا تنكت الأرض، أرغبة منك فيها؟ فقال: لا والله ما رغبت فيها ولا في الدنيا يوما قط، ولكني فكرت في مولود يكون من ظهري 11 من ولدي، وهو المهدي، هو المهدي الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما، تكون له غيبة وحيرة يظل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون. فقلت: يا أمير المؤمنين، وكم تكون له الحيرة والغيبة؟ قال: 6 أيام أو 6 أشهر أو 6 سنين. قلت: وإن هذا لكائن؟ فقال: نعم، كما أنه مخلوق وأن بهذا الأمر أصبغ، وإني بهذا الأمر أصبغ أولئك خيار، وأن بهذا الأمر أصبغ أولئك خيار هذه الأمة مع خيار أبرار هذه العترة. وروى أيضا عن أبي جعفر أنه قال: يا ثابت، إن الله تعالى قد كان وقت هذا الأمر في 70 فلما أن قتل الحسين صلوات الله عليه اشتد غضب الله تعالى على أهل الأرض فأخره إلى 400، فحدثناكم فأدعتم الحديث فكشفتم قناع الستر ولم يجعل الله له بعد ذلك وقتا عندنا، ويمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. هذا إيش البداء وتغيير الأحوال على حسب ظهور الكذب. وروى ابنه جعفر أنه قال: وقد كان لهذا الأمر وقت، كان في سنة 400، فحدثتم به وأذعتموه فأخره الله عز وجل. وروى عن أبي جعفر أنه قال: ليس بين القائم عليه السلام وقتل النفس الزكية أكثر من 15 ليلة. وذكر أيضا رواية عن ابنه جعفر أنه قال: إذا هدم حائط مسجد الكوفة مما يلي دار ابن مسعود، فعند ذلك زوال ملك القوم، وعند زواله خروج القائم. يقول الشيخ إحسان: المعروف أن النفس الزكية قتل، وطبعا يشير إلى محمد بن عبد الله بن الحسن. ولذلك الرافضة يقولون: لا، النفس الزكية هذا يعني رجل آخر، هذا شيء آخر، ربما ويقولون رجل ربما أكثر أي كهكذا. وكذلك قال: ومضى على قتله آلاف الليالي، كما هدم حائط مسجد الكوفة. أيضا لهم في هذا كلام في لمعاصريهم، وقد مضى على هدمه، يعني أنه مثلا لم يهدم كذا، وقد مضى على هدمه مئات السنين، ولكن لم يكن لموهوم أن يخرج، يعني لم يكن لشخص توهم الناس وجوده أن يخرج، لأنه ليس موجودا أصلا. وروى عن إسحاق بن عمار أنه قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا إسحاق، إن هذا الأمر قد أخر مرتين. وهكذا كان الشيعة يعللون بالأمان خروج قائمهم ورجوع مهديهم. كما أقر بذلك إمامهم السابع موسى بن جعفر، كما رواه الكليني في كافيه والنعماني في غيبته، كي لا يرجع الشيعة عن تشيعهم. قال هو يعني لماذا لا، حتى لا يرجع الشيعة عن تشيعهم، فعلوا ماذا؟ قل: كي لا يرجع الشيعة عن تشيعهم. ماذا التعليل؟ لماذا؟ كل دابر الخزاعي وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات. إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهم والكربات. هذا كان شيعيا أقول في هذا الباب. والمعنى أيضا يعني إيش؟ يعني أقول: يا لها من مصيبة. من يجيب؟ واحد فقط. طيب. حتى لا يرجع الشيعة تشيعهم. ليش هذا؟ قل. إيش يعني؟ فأفهمي. كانوا يعللون الشيعة بالأماني، لماذا لم يخرج المهدي؟ لأجل أخر، أنتم فعلتم، والله كان يخشى كذا، حتى لا يرجع الشيعة عن تشيعهم، لما يضحكون عليهم بهذه الطريقة. ألم يكن كلما ولد مات إمام دعوا في من بعدها، فلما مات آخر رجل دعوا فيه واختلفوا عليه، ليس له بعضهم ادعى؟ قال: لا، وإمام ولد وإلى يوم القيامة، حتى إيش؟ يظل الأمر. والتعليق هنا على النعماني، قال: هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم من ابن جعفر الكاتب النعماني، وقد كان من كبار محدثي الإمامية في أوائل القرن الرابع، وإنه من تلامذة ثقة الإسلام محمد بن إسحاق بن يعقوب. الكليني كان مؤلفا جيد النظر حسن الاستنباط وافر السهم في معرفة الرجال وأحاديثهم، هذا كلامهم يعني. ومن أهم مؤلفاته كتاب الغيبة وبه يعرف. قال فيه النجاشي، هذا أحمد بن علي النجاشي، النعماني شيخ من أصحابنا، عظيم القدر، شريف المنزلة، صحيح العقيدة، يعني إيش على صحيح كثير الحديث. قال فهذا والنص عن يقطين أنه قال لابنه علي بن يقطين، وكان هذا مستوزرا لبعض العباسيين، ما بالنا قيل لنا فكان وقيل لكم فلم يكن، يعني أمر بني العباس. فقال له علي إن الذي قيل لكم ولنا من مخرج واحد، غير أن أمركم حضر وقته فأعطيتم محضة فكان كما قيل لكم، وإن أمرنا لم يحضر فعللنا بالأماني، ولو قيل لنا إن هذا الأمر لا يكون إلا إلى 200 سنة أو 300 سنة لقست القلوب ولرجع الناس عن الإسلام، ولكن قالوا ما أسرعه وما أقربه تألفا لقلوب الناس وتقريبا للفرج. ما زالوا منذ سنوات طويلة يتكلمون حول أن المهدي ماذا سيظهر قريبا معي، وسيأتي الكلام على هذا أيضا، وأن في زمان المجلسي وفي زمان وناس قالوا أن المهدي سيظهر في وقت الدولة الصفوية، والآن يكتبون كتبا عدة، عصر الظهور، أنت الآن في عصر الظهور، كتب بهذا العنوان معي، سيذكر الآن الكلام. فلقد نقل الجزائري في الأنوار النعمانية عن شيخه المجلسي أنه كان يرى وقت خروجه أيام الدولة الصفوية التي كان فيها المجلسي ذا مكانة عظيمة، مستدلا من الأحاديث الثلاثة، فهذه عبارته، اعلم أنه قد وردت أخبار مجملة وقد نقلها الأصحاب على إجمالها ولم يتعرضوا لبيان معناها، وذلك أنها أخبار متشابهة يجب علينا الإذعان لها من باب التسليم. ولما انتهت النوبة إلى شيخنا المحقق رئيس المحدثين وخاتمة المجتهدين المولى المجلسي صاحب كتاب بحار الأنوار، أدام الله أيام إفاداته وأجزل في الآخرة متوباته وسعادته، نقول نقول عليه إن الله ما يستحق، توجه إلى إيضاحها وتفسيرها وطبق بعضها على وقت تعيين ظهور الدولة الصفوية، أعلى الله منار بنيانها وشيد رفيع أركانها، وطبق البعض الآخر على تعيين وقت ظهور مولانا صاحب الزمان عليه السلام. فلننقل تلك الأخبار على وجهها ثم نذكر ما أفاده سلمه الله تعالى من البيان والإيضاح. الحديث الأول ما رواه الشيخ الأجل المحدث محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة بسنده إلى أبي خالد الكابري عن الباقر عليه السلام أنه قال كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء. قال أدام الله أيامه إنه لا يخفى على أهل البصائر أنه لم يخرج من المشرق سوى أرباب السلسلة الصفوية والشاق إسماعيل على الله مقامه في دار المقامة والعياذ بالله عليه من الله ما يستحق، وقوله عليه السلام لا يدفعونه إلا إلى صاحبكم المراد به القائم عليه السلام، فيكون في هذا الحديث إشارة إلى اتصال دولة الصفوية بدولة المهدي عليه السلام، هم الذين يسلمون الملك له عند نزوله بلا نزاع وجدال. طيب بعد الدولة الصفوية كانت الدولة القاجارية، وبعدها ثم بعدها الدولة البهلوية ثم الدولة الخمينية، وإلى الآن لم يظهر المهدي، ما زالوا كل عصر يعللون أو يتكلمون بهذا الكلام أن المهدي سيظهر، كما أنهم في كل عصر يدعون ماذا؟ يدعون أن المهدي يراه ناس معي. هذا مالك وهبي العاملي في كتابه عقيدتنا في المهدي وظهوره يقول، وهذا في الصحيفة 76، مع أن معتقد الإمامية أنه لم يخل زمن إلا ورآه جملة من العلماء أو عدول المؤمنين، وكتبهم في ذلك مليئة بحكايات قد ثبت معظمها، هذا فيما يدعون، ولو كان المجال يتسع لأحصينا جملة منهم، لكن لم يعقد هذا الكتاب لهذه الجهة، فيمكن لمن شاء مراجعة الكتب. ثم يذكر أمورا ويقول في أثنائها في الصحيفة 86، وللسيد بحر العلوم وهو ممن رأى الإمام عليه السلام توجيه آخر، ويتكلم إيش على رؤية في المسألة الإمام المهدي وكذا، على رؤية أنه رأى الإمام بالفعل، عرفت؟ يقال قال فهم الذين يسلمون الملك له عند نزوله بلا نزاع وجدال. الحديث الثاني ما رواه النعماني أيضا في ذلك الكتاب يعني كتاب الغيبة بإسناد معتبر إلى الصادق عليه السلام قال بين أمير المؤمنين. طبعا نقولون بإسناد المعتبر ويتكلمون بأمور هكذا يتشبهون فيها بنا والله المستعان وحذاقهم يعلمون أن هذه الأسانيد لا قيمة لها إنما يتبركون بسلسلة الإسناد وإلا فالأصل هو القطع بصدور هذا عن المعصومين. والآخرون الأصولي الذين يقولون نحن الأصوليون نجتهد وننظر الأمور يعني فيها تمشية مع الأهواء نظر في الاتباع للأهواء ما وافقهم صححوا وما لم يوافقهم لم يصححوا هكذا. الإخباريون يقبلون الكل حتى بعضهم لما يناقش يقول نحن لا ندعي صحة كل رواية في نحن نقول إن هذه رواية إن الروايات في الكتب الأربعة وفي أمثالها هذه صحيحة. قال بين أمير المؤمنين عليه السلام يحدث في الوقائع التي تجري بعده إلى ظهور المهدي أو يحدث لعلها. فقال له الحسين عليه السلام يا أمير المؤمنين في أي وقت يطهر الله الأرض من الظالمين؟ فقال عليه السلام لا يكون هذا حتى تراق دماء كثيرة على الأرض بلا حق. ثم إنه عليه السلام فصل أحوال بني أمية وبني العباس على هذا من الكذب في حديث طويل اختصره الراوي. فقال أمير المؤمنين عليه السلام إذا قام القائم بخراسان وغلب على أرض كوفان وملطان وتعدى جزيرة بني كاوان وقام منها قائم بجيلان وأجابته الأبرو الديلم وظهرت لولدي راية الترك متفرقات في الأقطار والحرمات وكانوا بين هنات وهنات إذا خربت البصرة وقام أمير الأمرة. فحكى عليه السلام حكاية طويلة ثم قال إذا جهزت الألوف وصفت الصفوف وقتل الكبش الخروف هناك يقوم الآخر فيزور الثائر. فقال إذا جهزت الألوف وصفت الصفوف وقتل الكبش الخروف هناك يقوم الآخر ويثور الثائر ويهلك الكافر ثم يقوم القائم المأمول والإمام المجهول له الشرق والفضل. طبعا بعض الكلام أنا حقيقة يعني النقل ها وهو نقل هذا من الأنوار النعمانية وترجع إلى طبعة الأنوار النعمانية تجدها أسوأ من هذا الذي نقله الشيخ هنا عرفت خاصة الطبعة الحديثة هذه كلام يسقط وحروف تسقط وجمل تسقط لا اعتناء ولا دراية. وهو من ولدك يا حسين لا ابن مثله يظهر بين الركنين في ذر يسير يظهر على الثقلين ولا يترك في الأرض الأدنين طوبى لمن أدرك زمانه ولحق أوانه وشهد أيامه. قال ضاعف الله أيام سعادته جزيرة بني كاوان جزيرة حول البصرة وأهل البر جماعة من قرب استراباد والديلم هم أهل قزوين وموالاها والحرمات الأمكنة الشريفة قولها هنات وهنات أي حروب عظيمة ووقائع كثيرة في وقت خراب البصرة. والمراد بالقائم المأمول هو المهدي عليه السلام والمراد بالركنين ركن الكعبة وهو ركن الحطيم الذي هو محل خروجه عليه السلام وقوله ذر يسير المراد به الجماعة القليلة وهم شهداء بدر. وقوله يظهر على الثقلين يعني به أنه عليه السلام يغلب على الجن والإنس سمي به لأنهما يثقلان الأرض بالاستقرار فوقها أو لأنهما أشرف المخلوقات السفلية والعرب تسمي الشريفة ثقلا لحلمه ورزانته. وقيل إنما سمي به لأنهما قد ثقلا بالتكاليف فهما ثقلان بمعنى مثقلان. وقوله الأدنين جمع أدنى وهم أراذل الناس وأدناهم والمراد بهم الظالمون والكافرون. ثم قال سلمه الله تعالى الظاهر أن المراد بأهل الخروج من خراسان هم أمراء الترك مثل جنكس خان وهولاكو خان هولاكو حفيد جنكس. وإذا قام القائم بخراسان يقصد الاستتام. والمراد بالخارج من جيلان هو الشاه المؤيد الشاه إسماعيل ومن ثم أضافه عليه السلام إلى نفسه وسماه ولدا. طبعا يكتبون في عصر الشاه إسماعيل مثلا، فلا بد إيش الكلام. والمراد بأميري الأمراء وكذا، لا أضبطها حقيقة، إن إما ذلك السلطان المذكور أو غيره من السلاطين الصفوية. وقوله وقتل الكبش الخروف، الظاهر أنه إشارة إلى المرحوم صفي الدين مرزا، فإن أباه هو المرحوم الشاه عباس الأول قد قتل وقوله يقوم الآخر المراد به المرحوم الشاه صفي، فإنه أخذ دمه، وأول من قتله هو الذي باشر قتل أبيه صفي مرزا. وقوله عليه السلام ثم يقوم القائم هنا الكلام فيه بعض فإن أباه هو المفهوم، الكلام هكذا فيه اختلاط في الضمائر وليس سالما. وقوله عليه السلام ثم يقوم القائم المأمول إشارة أيضا إلى اتصال الدولة الصفوية بالدولة المهدوية على صاحبها السلام. قتل الكبش الخروف وقتل من غيره من يعني ممن بعده، ومات المهدي ولا ضرر. الحديث الثالث رواه الشيخ الأجل محمد بن مسعود العياشي، وهو من ثقات المحدثين في كتاب التفسير، تفسير العياشي معروف، عن أبي لبيد المخزومي عن الباقر عليه السلام بعدما ذكر ملك شقاوة بن العباس قال يا أبا لبيد إن حروف القرآن المقطعة لعلما جامة، أيضا كلام إعراب نحويا ليس صوابا، إن الله تعالى أنزل ألف لام ميم ذلك الكتاب، فقام محمد صلى الله عليه وعلى آله حتى ظهر نوره وثبتت كلمته، ولد يوم ولد وقد مضى من الألف السابع 100 سنة و3 سنين، ثم قال وتبيانه في كتاب الله في الحروف المقطعة إذا عددتها من غير تكرار، وليس بأن الحروف المقطعة حرف ينقضي إلا وقيام قائم من بني هاشم عند انقضائه، ثم قال الألف واحد واللام 30 والميم 40 والصاد 90 فذلك 161، ثم كان بدء خروج الحسين بن علي عليه السلام ألف لام ميم الله، فلما بلغت مدته قام قائم ولد العباس عند ألف لام ميم صاد، ويقوم قائمنا عند انقضائها بألف لام را، فافهم ذلك وعيه واكتم. قال ذلك المحقق وأيده الله تعالى قوله عليه السلام من الألف السابع المراد به من ابتداء خلق أبينا آدم عليه السلام، ثم قال أيده الله تعالى إن هذا الحديث في غاية الإشكال، فقد ذكرنا له وجوها في كتابي بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، هذا كتاب مليء بما يردد أمثاله أهل الشرك والكفار، ونذكر هنا وجها واحدة ولكنه مبني على تمهيد ومقدمة، وهي أن المعلومة من كتب الحساب المعتبرة أن حساب أبجد له اصطلاحات مختلفة، ومناط حساب هذا الحديث على اصطلاح أهل المغرب وقد كان شائعا بين العرب في الأعصار السابقة، وأن هذا سعفص قرش اتخذ ضبر ضغش، لعله يعني يقصد هذا ولا يقصد المعروف اتخذ ضبر، فالصاد عندهم 60 والضاد 90 والسين 300 والضاء 800 والغيم 900 والشين 1000 وباقي الحروف على موافقة المشهور. إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم أن تاريخ ولادة نبينا صلى الله عليه وآله يظهر من جميع فواتح السور، ولكن بإسقاط الحروف المكررة مثلا ألف لام ميم راء وألف لام راء ألف لام ميم وألف لام راء وحاميم وغيرها من المكررات لا يؤخذ منه الحساب إلا واحد، وذلك الحروف المبسوطة مثل ألف راء لا يحسب منه إلا 3 وكذا لام راء ونحو ذلك، وحينئذ فألف لام ميم ألف لام ميم صد ألف لام ألف لام راء ألف لام ميم راء كاف ها يا عين صاد طه طاسين يا سين صاد حانيم عين سين قاف قاف نون. إذا عددت حروفها تكون 103 من وقت خلق آدم خلق أبينا آدم عليه السلام إلى وقت ولادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون على وفق هذا الحديث 6,130 يقول 3 سنين ضاق. والأول من كل 1,000 سنة تاريخ، وأول كل 7 من آلاف 103 يكون قد مضت، وعدد هذه الحروف أيضا يكون 103 على ما عرفت، فيكون ألف لام ميم الذي في أول سورة البقرة إشارة إلى مبعث إشارة إلى مبعث نبينا صلى الله عليه وعلى وآله، وقوله عليه السلام وليس حرف ينقضي إلا وقيام قائم من بني هاشم عند انقضائه واضح على هذا، وذلك أول دولة بني هاشم ابتداؤها من عبد المطلب، من ظهور دولة عبد المطلب إلى ظهور دولة نبينا صلى الله عليه وآله 71 سنة تقريبا، عدد ألف لام ميم بحساب أبجد على ترتيب القرآن بعد ألف لام ميم البقرة وألف لام ميم آل عمران، وإشارة إلى خروج الحسين عليه السلام، فإنهم لابتداء رواج دولة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى وقت خروج الحسين عليه السلام 71 سنة تقريبا، وأيضا بحسب ترتيب سور القرآن ألف لام ميم صاد، وهو إشارة إلى خروج للعباس، فإنهم من بني هاشم أيضا وإن كانوا غير محقين في أمر الخروج، وبحساب أبجد على طريق المغاربة 131 من أول بعثة النبي صلى الله عليه وآله إلى وقت ظهور دولته 131 وإن كان إلى زمن بيعتهم أكثر، ويحتمل أن يكون ابتداء هذا التاريخ من وقت نزول سورة الأعراف فيكون مطابقا لوقت بيعتهم، وعلى حساب ألف لام ميم صاد على طريق المغاربة يبنى الحديث المروي في كتاب معاني الأخبار وسنذكره إن شاء الله تعالى. وأما كون قيام القائم عليه السلام مبنيا على حساب ألف لام راء فالذي يخطر بالبال يخطر بخاطري أن الرقم وقع في القرآن في 5 مواضع وينبغي لبيانه، كما تعرض لبيان ألف لام ميم ومجموعة ألف لاء 1,155 سنة تقريبا من سنة تحرير هذه الرسالة، وسنة 1,078 من الهجرة 78 سنة 1,078، فيكون قد بقي من وقت خروج عليه السلام 75 أو 65 سنة لما كان مبدأ هذه التواريخ من أوائل البعثة، هذا محصل كلامه سلمه الله تعالى. قال وقد مضى 65 سنة و 77 سنة وأكثر على ذلك الوقت ولم يئن لقائمهم أن يرجع وليس لمعلوم أن يوجد. ذكر هذا النقل الطويل أولا ترى فيه ما عندهم من خرافات ومن نظرات، من يعتنون بما يسمونه بعلم الحرب ويتكلمون فيه بكلام كثير من الباطل على نهج السحرة وأمثالهم، ثم يتكلمون بمثل هذا التحديد هذه التحديدات التي كانت موجودة عند أسلافهم، ثم إذا ظهر قالوا لا حصل كذا أو كان هذا خطأ أو كان هذا الحساب خطأ، طيب وربما يحسبون حسابا آخر يصححون بأي كلام في أي كلام. وما أحسن ما قاله القائل ما أنا للسرداب أن يلد الذي صيرتموه بزعمكم إنسانا فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلانة، يعني أنكم إيش أتيتم بخرافة ثالثة العنقاء الثالثة للعنقاء والغيلان على النحو الذي كان يعرف عند العرب، إن كان وجود الغيلان له تثبيت. كيف يرجع وأين يرجع؟ يعني كيف يرجع المهدي وأين يرجع؟ فيعتقد القوم أن جعفرا قال ينادى باسم القائم في يوم 26 من شهر رمضان ما يقوم في يوم عاشوراء، واليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي عليه السلام لكأني به يوم السبت العاشر من المحرم قائما بين الركن والمقام، جبرائيل بين يديه ينادي بالبيعة له، فتسير شيعته من أطراف الأرض تطوى لهم طيا حتى يبايعوه فيملأ الله بهم الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما. ثم بينوا كيف يجتمع الشيعة للقائم فقالوا إذا أذن الإمام دعا الله باسمه العبراني فأتيحت أو فانتخب له صحابته 313 قزع كقزع الخريف، هم أصحاب الألوية منهم من يفقد عن فراشه ليلة ويصبح في مكة، ومنهم من يرى يسير في السحاب نهارا يعرف باسمه واسم أبيه وحجيته ونسبه. قلت جعلت في ذاك أيهما أعظم إيمانا؟ قال الذي يسير في السحاب نهارا والمفقودون فيهم، نزلت هذه الآية أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. صحيح لماذا دعا الله اسمه العبراني؟ ونقل لا تدل هذه اللفظة على معنى متوارث عن القوم الذين يتكلمون بالعبرانية، يعني قل هذا المعنى متوارث من من؟ من اليهود. هذه الرجعات ويروي الطوسي شيخ الطائفة ينادي مناد من السماء باسم القائم فيسمع من بين الشرق والغرب، فلا يبقى راقد إلا استيقظ، ولا قائم إلا قاعد، ولا قاعد إلا قام على رجليه، فزعا من ذلك الصوت وصوت جبرائيل الروح الأمين. وزاد النعماني فلا يبقى شيء من خلق الله فيه إلا سمع الصيحة فتوقظ النائم ويخرج إلى صحن داره، وتخرج الأذرع من خدرها، ويخرج القائم مما يسمع وهو صيحة جبرائيل. وقد رووا عن المفضل بن عمر أنه قال: قلت لجعفر بن الباقر: ففي أي بقعة يظهر المهدي؟ قال: لا تراه عين، وقت ظهوره إلا رأته كل عين، وذلك أنه يغيب آخر يوم من سنة 66 أو 200، ولا تراه عين أحد حتى يراه كل أحد، ثم يظهر في مكة. والله يا مفضل كأني أنظر إليه داخل مكة، وعليه بردة رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلى رأسه إمامة، وفي رجليه نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المخصوفة، وفي يده عصا النبي صلى الله عليه وآله، يسوق بين يديه أعنزا إجافة حتى ليصل بها نحو البيت حتى لا يعرفه أحد. قال المفضل: يا سيدي كيف يظهر؟ قال: يظهر وحده، ويأتي البيت وحده إلى الكعبة، ويجن عليه الليل، وإذا نامت العيون وغسق الليل نزل جبرائيل وميكائيل والملائكة الصفوفة، فيقول له جبرائيل: يا سيدي قولك مقبول وأمرك جار، فيمسح يده على وجهه ويقول: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين، ويقف بين الركن والمقام ويصرخ صرخة: يا معشر نقبائي وأهل خاصتي ومن خلقهم الله لظهوري على وجه الأرض، يتوني طائعين، فترد صيحته عليهم وهم في تجايرهم وعلى فرشهم في شرق الأرض وغربها، فيسمعونه في صيحة واحدة في أذن كل رجل، فيجيئون نحوه ولا يمضي لهم إلا كلمحة بصر حتى يكونوا كلهم بين يديه بين الركن والمقام، فيأمر الله عز وجل بنور فيصير عمودا من الأرض إلى السماء، يستضيء به كل مؤمن على وجه الأرض، ويدخل عليه نور في جوف بيته، فتفرح نفوس المؤمنين بذلك، هم لا يعلمون بظهور قائمنا، ثم يصبحون وقفا بين يديه وهم 313 رجلا بعدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يوم بدر، ويقول وهو مسند ظهره إلى الكعبة: يا معشر الخلائق، نقف هنا لأنني حقيقة انتقل كل القصة الثانية لا تدري كيف يحتملون أنفسهم من كثرة الخرافات، تصدع يذكرون سبحان الله يعني قصص وأفلام وكلام كثير وسيحصل كذا وسيحصل وقصص وفلان وخطب خطبة عظيمة والبحار والأرض والسماوات وكل شيء، كل هذا في كل الأبواب وكلام يتكرر، ولا سبحان الله. والعجب أنهم يظهرون أنفسهم مظهر العقلانيين وأصحاب الفهم وأصحاب عند هكذا بعض العقلانيين المعاصرين يذكر، يقول يعني كيف يخدعون الناس، يقول أهل السنة هؤلاء أنهم كأمور وعندهم خرافات وعندهم بعضهم يتكلم يقول نريد أن نطهر هذا الكلام من الإسرائيليات والسنيات، يقول هذا كلام متأثر من الإسرائيليات والسنيات. الله المستعان، دائما هكذا دأبهم، نسخ في الناس عقولهم سخيفة، نسأل الله العافية. هناك ناس من أهل الكفر أو من أهل البدعة والضلال لا يصلون إلى مثل هذا السخف، عندهم ضلال وفساد وبدعة ربما كفر، ومع هذا لا يصلون إلى مثل هذا السخف، نسأل الله العافية. شيخ اللي هو في الشيعة، هل هو جهل ولا مش مدركين تماما، ولا هو حقد مثلا على الدين في مثل من يعلم أن الدين حق والسنة ويعلم بطلان ما هم عليه؟ لا، في كثير منهم ملبس عليه ويهم بالخرافات وعايش فيها ويأتي بالقدر يعني بالشبر من الحق يضع عليه 100 شبر من الباطل، فهمت؟ فإذا ما ناقشته في 100 جزء من الباطل حاججك بالجزء الواحد من الحق، تقول له كذا كذا كذا، يقول لك تنكر المهدي؟ لا. تنكر فضل أهل البيت؟ لا. تنكر الوصية بأهل البيت؟ أنت ماذا تريد؟ خذ على هذا الكبش الخروف والكلام الثاني يبنيه على هذا، يبنيه على كل الأبا، يبني كل الأباطيل على هذا. نقرأ حديثا قبل أن نقوم. فقال ويقول وهو مسند ظهره إلى الكعبة: يا معشر الخلائق، ألا من أراد أن ينظر إلى آدم وشيث، فها أنا ذا آدم وشيث، هذا شيث ابن آدم، ألا من أراد أن ينظر إلى إبراهيم وولده إسماعيل، فها أنا ذا إبراهيم وإسماعيل، ألا من أراد أن ينظر إلى عيسى وشمعون، فها أنا ذا عيسى وشمعون، ألا من أراد أن ينظر إلى محمد وأمير المؤمنين، فها أنا ذا محمد وأمير المؤمنين، الله صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن ينظر إلى الحسن والحسين، فها أنا ذا الحسن والحسين، ألا من أراد أن ينظر إلى الأئمة من ولد الحسين، فها أنا ذا الأئمة، أجيب مسألتي فإني أنبئكم أو أنبئكم بما نبئتم به أو لم تنبئوا به، ومن كان يقرأ الكتب والصحف فليسمع مني، ثم يبتدئ بالصحف التي أنزلها الله لآدم وشيث، فتقول أمة آدم وشيث: هذه والله الصحف حقا، ولقد رأينا ما لم نعلمه فيها وما كان أسقط منها وبدل وحرف، ثم يقرأ صحف نوح وصحف إبراهيم إبراهيم حقا، ثم يقرأ التوراة والإنجيل والزبور، فيقول أهل التوراة والإنجيل والزبور: هذه والله التوراة الجامعة والإنجيل الكامل، وإنها أضعاف ما ترى فيها، ثم يتلو القرآن فيقول المسلمون: هذا والله القرآن وما حرف وما بدل. وهذا ينافي معتقد، يعني يقول وما حرف وما بدل، ينظر في تراجع الرواية من المصدر، لأن نعمة الله الجزائري صاحب الأنوار النعمانية من القائلين بالتحريف. قال: ويكون في صورة شاب مؤنق ابن 32 سنة، كما كذبوا على جعفر أنه قال لو قد قام القائم لأنكره الناس، لأنه يرجع إليهم شابا مؤنقا لا يثبت عليه إلا من قد أخذه الله، من أخذ الله ميثاقه في الذر الأول. وفي رواية: القائم يعمر عمر الخليل 20 و100 سنة، يدري به ثم يغيب غيبة في الدهر، ويظهر في صورة شاب مؤنق ابن 30 سنة، فيبايعه أول من يبايعه جبرائيل، كما روى الطوسي وغيره: إن جبرائيل يأتيه ويسأله ويقول له: إلى أي شيء تدعو؟ فيخبره القائم فيقول جبرائيل: فأنا أول من يبايع. ثم يقول له: مد كفك، فيمسح على يديه. وذكر البحراني أن جبرائيل، هذا هاشم البحراني في البرهان في تفسير القرآن، أن جبرائيل ينزل على الميزاب في صورة طائر أبيض حتى يكون أول من خلق الله جبرائيل، وهذا مع قولهم، هنا عزى إلى روضة الواعظين وكمال الدين كمال الدين وتمامنا، وهذا مع قولهم: أتى جبرائيل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا محمد، هذا آخر يوم أهبط فيه إلى الدنيا. وعن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حضر، يعني في كما في الثياب، أتاه جبرائيل فقال: يا محمد، الآن أصعد إلى السماء ولا أنزل إلى الأرض أبدا. وعن أبي جعفر عليه السلام قال: ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة إلى أن قال، فعند ذلك قال جبرائيل: يا محمد، هذا آخر هبوطي إلى الدنيا، إنما كنت أنت حاجتي فيها. يعني هذا يناقض طبعا تناقضاتهم لا أول لها ولا آخر، كثيرة جدا، لأنهم يكذبون، فالذي يكذب أنا أقول الكلام هنا ثم أعيده هنا وأنسى ما قلت وهكذا. فهم يقولون إن جبرائيل عليه السلام كان يملي كلاما على فاطمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكتبه علي، وهذا هو مصحف فاطمة، عرفت؟ وهذا ثابت في أصول الكافي. ويذكرون كذلك أن المهدي في آخر الزمان يأتيه جبريل، وأن المهدي يوحى الله تعالى إليه. فقالوا يعني كيف يأتيه هذا من الله؟ قالوا بإلهام بوحي، قالوا ليس نبيا، ولكن هم يثبتون حقيقة ما يقولونه من إثبات الأئمة، هو إثبات ماذا؟ إثبات الوحي لهم معي. وأما ادعاؤهم أنهم أن بعض الأئمة قد تعلم من بعض، هذا يوجب ثبوت الأسماء، هذا أولا. ثانيا، كيف يقال في من مات من الأئمة وابنه صغير؟ فعلى فرض أن الحجة بن الحسن قد ولد، فإن أباه قد مات وهو ماذا؟ وهو في الخامسة. الرضا مات وابنه الجواد، ها، كان في لم يبلغ، لم يتجاوز كما سبق يعني في سن السابعة، في هذه الحدود يعني كان طفلا صغيرا، فلا يعقل أنه قد تعلم وأخذ منه ما أخذ وهو في هذه السن صغير. قال ولا جبرائيل وحده بل الملائكة الآخرون أيضا كما روى صواب أن يقال كما ذكر الجزائري عن جعفر أنهم قال إن القائم يسند ظهره إلى الحرم ويمد يده فترى بيضاء من غير سوء فيقول هذه يد الله، ويكون أول من يقبل يده جبرائيل، ثم يبايعه الملائكة، ثم نجباء الجن، ثم نقباء المؤمنين. ويؤيد هذا ما ذكره المفيد والطبرسي وابن الفتال، هي مكتوب ابن القتال ابن الفتال، هذا النيسابوري وصاحب روضة الواعظين، والبحراني يعني في البرهان، في البرهان، والنعماني صاحب الغيبة، وغيرهم كذبا على محمد الباقر أنه قال كأني بالقائم على نجف الكوفة قد سار إليه من مكة في 5000 من الملائكة، جبرائيل عن يمينه، ميكائيل عن شماله، والمؤمنون بين يديه، وهو يفرق الجنود في البلاد. قال ولا 5000 فقط بل يحط عليه 13000 ملك و 313 ملكا. قلت كل هؤلاء الملائكة؟ قال نعم، الذين كانوا مع نوح في السفينة، والذين كانوا مع إبراهيم حين ألقي في النار، والذين كانوا مع موسى حين فلق البحر أو فلق البحر لبني إسرائيل، والذين كانوا مع عيسى حين رفعه الله إليه، و4000 ملك كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مسومين، و1000 مردفين، و303 وهي كانوا 4000، ولا باعتبار ان الاربعة والالف يعني ايش 5000، ها، من الملائكة مسومين، وثلاث، طب اذا كان يقسمه، اذا نقول مسومين وثلاثة منزلين والف مردفين، لا ادري، و313 ملائكة بدريين، و4000 هبطوا يريدون القتال مع الحسين عليه السلام فلم يؤذن لهم في القتال، وكل هؤلاء في الأرض ينتظرون قيام القائم عليه السلام إلى وقت خروجه عليه صلوات الله والسلام. وأورد مثل ذلك النعماني في كتابه الغيبة، وزاد على ذلك أن الذي يحمل رايته يوم ذاك يكون جبرائيل، ويكون عمودها من عمود عرش الله تعالى، وأن 4000 الذين هبطوا يريدون القتال مع الحسين فلم يؤذن لهم بقوا عند قبره شعثا غبرا إلى يوم القيامة، ورئيسهم يقال له منصور، فلا يزوره زائر إلا استقبلوه، ولا يودعه مودع إلا شيعوه، ولا مريض إلا عادوه، ولا إلا عادوه، ليس عادوه، عادوه من العيادة، عادوه من المعاداة، ولا يموت ميت إلا ظلوا عليه. ليش 4؟ طبعا هذا ترى ما في هذا من الخرافات والتآليف والتخاريف، نسأل الله العافية. من هذا إيش تغني حكايته عن رده؟ الإخوة معي مستيقظون ولا بعد لم يستيقظوا؟ خلينا نحن وش نسرح يمينا وشمالا ونجلس البعض والله يجلس يعني ماذا أقول؟ كأن شيئا لا يفهم شيئا ولا يمر عليه شيء. ماذا الكلام نرميه في الهواء؟ لا أدري.